يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له زوجتان إحداهما لها عدد من الأولاد والأخرى أقل بكثير، فهل يلزم أن يكون السكن متساويا في المساحة والنوع؟ يسكن كل واحدة بما يكفيها، سكن كل واحدة بما يكفيها. أظن تحتاج إلى سكن واسع لما عندها من الأولاد، وبعضهم ما تحتاج إلى سكن واسع، حسب حاجتها يعطيها حسب حاجتها. هذا هو العدل، أن يعطيها حسب ما تحتاجه فقط.